نقرأ من قوله: وها هي بين يدي الطلاب. نعم. قال: وها هي بين يدي الطلاب آملا أن يجدوا فيها أكثر ما تصبو إليه نفوسهم وتتطلع إليه أفكارهم في هذا الفن بما يمكن أن تغنيهم عن غيرها ولا يكاد يغني غيرها عنها. العلامة أو الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى هو من كبار العلماء المعاصرين، وممن استفاد من مؤلف هذه المذكرة العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، فمثل هذه الشهادة لها قيمة كبيرة. يقول رحمه الله تعالى: مما يمكن أن تغنيهم عن غيرها ولا يكاد يغني غيرها عنها، يريد من كتب أصول الفقه، من جهة أن العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى يعد من نوادر العلماء الذين امتلكوا ناصية علوم الاجتهاد، لا سيما المعرفة بعلم أصول الفقه. وهذه المذكرة تعتبر الأثر الكامل الوحيد لهذا الإمام في علم أصول الفقه، الأثر الكامل لهذا المصنف في هذا العلم تمثله هذه المذكرة، وإلا فإن إملاءاته على بعض قرابته في التعليق على مراقي السعود لم تكتمل، طبعت ضمن مؤلفاته وطبعت قبل ذلك باسم نثر الورود على مراقي السعود. نثر الورود على مراقي السعود هذه إملاءات العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى على مراقي السعود الذي يعد من أشهر المتون الأصولية التي يعتني بها علماء الشناقط ويعتني بها أهل العلم في بلاد شنقيط. فبعض قرابته وهو الشيخ أحمد الأمين كاتب العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي وأبدى له رغبته في الرحلة إليه ليستفيد منه، ولما التقى به إما في الرياض وإما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى مشغولا بأعباء كثيرة من نشر العلم والتدريس ونحوه، لكنه ألح عليه في أن يبذل له من وقته زمنا ليملي عليه شرحا على مراقي السعود. شرط قرابته هذا أو شرط قريبه هذا أن يكون شرح الشيخ لمراقي السعود من إملائه. والعلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى هو عالم أعجوبة من جهة الحفظ ومن جهة التحقيق والتمكن من العلم، ومع ذلك فقد ذكر عنه هذا الطالب في ذلك الوقت أنه كان قلما يملي عليه شيئا إلا وبين يديه عدد كبير من كتب أصول الفقه، فأملى عليه شرحا على مراقي السعود وكتبه هذا الطالب في ذلك الوقت، كتبه بيده. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكمل التعليق على جميع مراقي السعود، إما أن يكون لم يمله وإما أن تكون الأصول ضاعت، أنا لا أذكر. على كل حال طبع بعناية بعض الشناقيط ثم طبع ضمن مؤلفات العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي، وحذفوا منه التتمات التي كتبها محققه لما نشره، أتم المواضع التي لم يكملها العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي. أما أصحاب مشروع مؤلفات العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي فهؤلاء حذفوا التتمة لأن لا صلة لها بموضوع مشروعهم. على كل حال أنا عندي نسخة من نثر الورود وهو موجود، نثر الورود على مراقي السعود، لكن هذا الأثر هو الأثر الوحيد الذي أكمله هذا الإمام، فهو كتاب في علم أصول الفقه، بناه رحمه الله تعالى كما سيأتي على كتاب روضة الناظر ابن قدامة رحمه الله تعالى. سيأتي وصف لما اجتمع في هذا الكتاب من مميزات، لكن موضع الأهمية أن هذا الكتاب فيه اختيارات وفيه نفس وفيه تحقيقات هذا العالم المحقق المدقق رحمه الله تعالى. نعم، ولا سيما في مواطن الترجيح والمباحث العقلية، حيث يجدونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة وخالصة من شوائب السفسطة، ناصعة بنور الحق على هدى الكتاب والسنة وعقيدة. يذكر أن من جملة مميزات المذكرة قال: لا سيما في مواطن الترجيح والمباحث العقلية، حيث يجدونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة وخالصة من شوائب السفسطة. والسفسطة لها معان ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. من هذه المعاني إنكار الحقائق، من معاني السفسطة إنكار الحقائق والبدهيات. يشير رحمه الله تعالى إلى ما كنا تكلمنا عنه بشيء من البسط في الدرس الماضي، من أن علم وصول الفقه امتزجت به روافد أجنبية عن علوم أهل الإسلام. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن علم وصول الفقه من جملة المدارس المشهورة في التصنيف فيه ما يسمى بمدرسة المتكلمين، والمتكلمون منسوبون إلى علم الكلام، وعلم الكلام من العلوم المبتدعة التي نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنها لا تعد علما وعلى ذمها، وابن عبد البر من علماء المالكية. وأيضا حصل نوع من الاختلاط، أو حصل شيء من الدخيل على هذا العلم من علم المنطق. وذكرنا في الدرس الماضي أن أول من كتب مقدمة منطقية في كتب وصول الفقه أو في كتب وصول الفقه هو أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى. صحيح قبله وجدت رواسب لعلم المنطق في كتب علم وصول الفقه، كما كتب قبله القاضي الباقلاني المالكي رحمه الله تعالى، لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين أن أول من وضع مقدمة في علم المنطق في كتب أصول الفقه هو أبو حامد الغزالي، واعترف بأن هذا العلم وهو المنطق يعتبر من جهة ما دخيلا على علم أصول الفقه. والغريب أن أبا الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد، وذكر في المقدمة أنه لما شرح كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي جرى على ترتيب ما شرحه، وهذا يلزمه، لكنه انتقد كتاب العمد من جهة خلطه الأصول بمباحث أجنبية عن هذا العلم، وأراد أن يكتب كتابا في علم الأصول وهو المعتمد الذي كتبه يتجنب فيه ذكر ما هو أجنبي عن هذا العلم، ذكر هذا في المقدمة. أما أبو حامد الغزالي فذكر مقدمة في المنطق، وزعم أنه لا وثوق بعلم من لم يتقن هذه المقدمة، لا يوثق بعلمه إذا ما أتقن هذه المقدمة المنطقية. وابن تيمية رحمه الله ذكرنا عنه أنه قال إن علم المنطق علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به أو منه البليد، بل هو علم باطل ومردود، وتجد في مقدمة العلامة محمد ابن علي آدم الأثيوبي الولوي رحمه الله تعالى تجد كلاما جيدا في نقد علم المنطق. إذن بارك الله فيكم، من فوائد هذه المذكرة أن المباحث العقلية قد يسرت وسهل فهمها وتنبه لمزالق أهل البدع فيها من هذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم. ناصعة بنور الحق على هدى الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة يدرسونها مطمئنين ويتلقونها بيقين لما لفضيلة مؤلفها حفظه الله من يد طولى وأثر حميد في هذا الفن، وما يتصل به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم اللسان والمنطق والبيان مما يجعل مباحثها وافية شاملة. قوله وما يتصل به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم اللسان والمنطق والبيان مما يجعل مباحثها وافية شاملة، ذكره للعقائد وللنصوص والأحكام ولعلوم اللسان يعني العربي، هذا يشير إلى ما يستمد منه علم وصول الفقه، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره في المقدمات التي سنمليها عليكم. نعم. والجدير بالذكر أن الكتاب المقرر روضة الناظر متأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي في أصول الشافعية، وهذه المذكرة متأثرة أيضا بمراقي السعود في أصول المالكية، وبهذا التأثر المزدوج تكون تلك المذكرة مفيدة أصالة في المذاهب الثلاثة الحنبلي والشافعي والمالكي، وفي المذهب الحنفي في مواطن الخلاف حينما تتعرض له. إذن هذه المذكرة جامعة من جهة ذكر الخلاف ومن جهة ذكر الصفوة المختارة من المسائل التي قام عليها الدليل، جامعة لأصول فقه الحنفية في ذكر الخلاف ولأصول فقه المالكية والشافعية والحنابلة، لأن روضة الناظر هي تأليف إمام من كبار فقهاء الحنابلة تأثر في كتابته بكتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي الشافعي، والعلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطي كما سيأتي هو ممن تشبع بعلم أصول الفقه عند المالكية، وفي هذه المذكرة في مواضع منها نثر كثيرا من أبيات مراقي السعود الذي هو من الكتب العمد في علم وصول الفقه عند المالكية لا سيما من تأخر. نعم. وأحب أن أوصي الطلاب الراغبين في هذا الفن أن يولوه عنايتهم وأن يكون إقدامهم عليه بقوة وعزيمة، وأن يعيدوا فيه النظر ويعملوا فيه الفكرة، وأن تكون دراستهم إياه بتدبر وتعقل. نعم. يعني يوصي جزاه الله خيرا ورحمه الله طلاب العلم الراغبين في معرفة هذا العلم والتمكن فيه أن يولوه عنايتهم، وهذه الوصية ليست مختصة بمن يدرس علم وصول الفقه، بل هي وصية عامة لطالب العلم في جميع درسه واهتمامه بالعلم، أنه لا بد أن يكون مهتما وأن يكون مجتهدا وأن يقدم على هذا العلم بعزيمة متقدة وبقوة وبحماس كبير، فإن هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك منه في خطر. قالوا أن يعيد فيه النظر ويعمل فيه الفكرة أو الفكرة، وأن تكون دراستهم إياه بتدبر وتعقل. علم وصول الفقه يشتمل على مباحث فيها دقة، والمباحث التي فيها دقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على ابن المرحل تحتاج إلى حسن إصغاء وإلى تدبر وإلى أن تعيد النظر وأن تكرر النظر حتى تهضم ما تدرسه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويعيننا. طيب، نحن عندنا مقدمات معرفة بعلم وصول الفقه، نملي عليكم مقدمات فيها تعريف بعلم وصول الفقه ثم نبدأ في قراءة هذا الكتاب المبارك. هذا العلم اسمه علم وصول الفقه، اسمه علم وصول الفقه، وتعريفه وتعريفه من جهتين. هذا العلم يعرف بعلم وصول الفقه وتعريفه من جهتين. الجهة الأولى بتعريف طرفيه، لأنه مركب إضافي. الجهة الأولى بتعريف طرفيه لأنه مركب إضافي، مركب من ماذا؟ من أصول وفخ. ضرورة معرفة طرفي هذا المركب، ضرورة معرفة طرفي هذا المركب حتى يعرف، ضرورة معرفة معرفة طرفي هذا المركب حتى يعرف. معنى هذا الكلام أن هذا المركب الإضافي أصول فخ، أصول مضاف وفخ مضاف إليه. حتى يعرف هذا المركب لابد من معرفة ما تركب منه وهو الأصول والفخ. طيب، نبدأ بالطرف الأول، أصول. اكتب: أما أصول فجمع أصل، أما أصول فجمع أصل، ومعناه في اللغة الأساس الذي ينبني عليه غيره. ومعناه في اللغة الأساس الذي ينبني عليه غيره. فأصل الشجرة جذورها، فأصل الشجرة جذورها الضاربة في أعماق الأرض، فأصل الشجرة جذورها الضاربة، خلافا لمصطفى أن الضاربة نعت لجذور. فأصل الشجرة جذورها الضاربة في أعماق الأرض. قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا تعريف الأصل في اللغة، هذا تعريف الأصل في اللغة. وأما في الاصطلاح فيطلق على معان، وأما في الاصطلاح فيطلق على معان منها الدليل، منها الدليل، ومنه قولهم: أصل وجوب الصلاة، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، يعني دليل. أصل وجوب الصلاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فقولنا أصل دليل الصلاة، يعني أصل وجوب الصلاة، يعني دليل وجوب الصلاة. إذن معاني الأصل في الاصطلاح الدليل، ومنها القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، ومنه قولهم: الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، القاعدة المستمرة، ومنه قولهم الأصل أن اليقين لا يزول بالشك. ومنه الرجحان، ومنه الرجحان أي من معاني الأصل في الاصطلاح الرجحان، ومنها مش أنا أملي عليكم من رأسي، ولهذا منها لا قبل ماذا قلنا نحن في منها صحيح، ومنها أي من معانيه الرجحان. ومنها المقيس عليه، لأن أركان القياس، ومنها المقيس عليه، ومنها المقيس عليه لأن أركان القياس أصل وفرع وحكم وعلة. أكتب ومنها المقيس عليه لأن أركان القياس أصل وفرع، لأن أركان القياس أصل وفرع وحكم وعلة. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، لأن أركان القياس أصل وفرع وحكم وعلة. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه. وأليق هذه المعاني، أليق بالقاف، أليق هذه المعاني، معاني ماذا؟ معاني وصول أو أصل. أليق هذه المعاني بعلم أصول الفقه، وأليق هذه المعاني بعلم أصول الفقه المعنى الأول الذي هو الدليل، وأليق هذه المعاني بعلم أصول الفقه المعنى الأول الذي هو الدليل. الآن ننتقل إلى تعريف الطرف الثاني الذي هو الفقه. وأما الفقه فهو في اللغة الفهم، وأما الفقه فهو في اللغة، وأما الفقه فهو في اللغة الفهم. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وكما ذكر أخونا مصطفى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه يعني ما نفهم. وأما في الاصطلاح فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. وأما في الاصطلاح فالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية. المستفادة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. وأما تعريف علم أصول الفقه، اكتب وأما تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، وأما تعريف علم وصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن فهو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. باعتبار لقب لهذا الفن فهو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقيل هو القواعد التي يتوصل بها هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. وقيل هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. الذي يقرأ بارك الله فيكم إخواننا الذي يدرس كتب وصول الفقه لا سيما التي صنفت على طريقة المتكلمين أو على الطريقة الجامعة بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية يلحظ أن عندهم تقعرا وتكلفا في موضوع التعريفات والحدود، وذلك أن من وضع تعريفا تعقبه من جاء بعده بتعقبات فيها تمحل. وسبب ذلك أنهم يريدون وضع هذه الحدود على الطريقة الأرسطية، على طريقة منطق أرسطو. وابن تيمية رحمه الله تعالى في رد على المنطقيين انتقد الحد الأرسطي هذا، وبين أن المقصود من التعاريف التمييز، فيشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا. أما الاهتمام بتعريف الشيء من جهة حقيقته تصويرا وتصورا، ومن جهة ذكر ما يجتمع فيه المعرف أو المحدود مع غيره ثم يعمل على تخصيصه بتعريفات أخرى، ذكر أن هذا فائدته أن هذا انتقد هذا الأسلوب. ولهذا حتى هذه التعريفات ما تسلم، ستجد في كتب وصول الفقه من ينتقد هذا التعريف ومن يعمل على بيان أن هذا التعريف لا يخلو من قصور أو ضعف في بعض مبانيه، لكن هذا سببه ما وصفه الغزالي رحمه الله تعالى بأنه هوس. الغزالي رحمه الله في المستصفى ذكر أن هذا هوس. المقصود من التعريفات أن يتميز الشيء، فإذا حصل تمييزه وهو المقصود بالاسم، والمقصود بالاسم فالاسم يميز الشيء عن غيره كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، فائدة هذا العلم والغاية من دراسته، فائدة هذا العلم، فائدة هذا العلم والغاية من دراسته. كثرت مقالات أهل العلم، كثرت مقالات أهل العلم المعرفة بقدره، بقدر هذا العلم، كثرت مقالات أهل العلم المعرفة بقدر هذا العلم وأهميته. وسنكتفي بنقلين عن عالمين متأخرين، كثرت مقالات أهل العلم المعرفة بقدر هذا العلم وأهميته، وسنكتفي بنقلين عن عالمين متأخرين. أولهما ما قاله الصنعاني فيما نشر له بعنوان مزالق الأصوليين، أولهما ما قاله الصنعاني فيما نشر له باسم مزالق الأصوليين صفحة 59، قال: وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها، وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة. يحتاج إليه طالب النجاة لأنه زمام الفقه وأصل الفروع، لأنه زمام الفقه وأصل الفروع ومحق المجتهدين ومحق المجتهدين وخادم الكتاب والسنة وخادم الكتاب والسنة ومعرف الأحكام الشرعية ومحرر الأدلة وجامع شمل المتعارضات من قل استعماله له ضعف رأيه من قل استعماله له ضعف رأيه وسفه أهل الملل نظره عليه دار رحى الاجتهاد عليه دار رحى الاجتهاد واستوى فلك الفكر عليه دار رحى الاجتهاد واستوى فلك الفكر وما لا تحيط به المقالة من أوصاف الجودة والحسن وما لا تحيط به المقالة من أوصاف الجودة والحسن انتهى بتصرف. وقال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: في مقدمة الأحكام للآمدي بتصرف، قال العلامة عبد الرزاق عفيفي في مقدمة الأحكام للآمدي بتصرف: فأصول الفقه من العلوم التي عم نفعها وعظمت فائدتها فقد استطاع به المجتهدون فطرة واستعدادا فقد استطاع به المجتهدون فطرة واستعدادا أو دراسة واكتسابا أو دراسة واكتسابا أن يستثمروا نصوص الشريعة أن يستثمروا نصوص الشريعة وأن يستنبطوا بها الأحكام من أدلتها التفصيلية وأن يستنبطوا بها الأحكام من أدلتها التفصيلية على أكمل وجه وأتقنه. فقد استطاع به المجتهدون فطرة واستعدادا أو دراسة واكتسابا أن يستثمروا نصوص الشريعة وأن يستنبطوا بها الأحكام من أدلتها التفصيلية على أكمل وجه وأتقنه وأوضح طريق وأبينه وأوضح طريق وأبينه. وقد يبلغ من يعنى بعلم الأصول وقد يبلغ من يعنى بعلم الأصول ويأخذ نفسه بدراسة قواعده ويأخذ نفسه بدراسة قواعده استدلالا عليها استدلالا عليها وتطبيقا لها على نهج من تقدمه وتطبيقا لها على نهج من تقدمه من الأئمة أن يكون مجتهدا مطلقا على نهج من تقدمه من الأئمة أن يكون مجتهدا مطلقا أن يكون مجتهدا مطلقا في بحثه على أصول الشريعة ويرجع إلى أدلتها ويستنبط منها الأحكام ويرجع إلى أدلتها ويستنبط منها الأحكام وربما كان هذا وربما كان هذا أيسر له وأعم نفعا وربما كان هذا أيسر له وأعم نفعا وأسلم عاقبة وأسلم عاقبة من اجتهاده في المسائل من اجتهاده في المسائل على مقتضى أصول إمام معين على مقتضى أصول إمام معين واستخراج الفروع على أصوله واستخراج الفروع على أصوله. فمن فوائد انتهى كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي انتهى كلامه. فمن فوائد دراسة علم أصول الفقه فائدة الأولى ضبط أصول الاستدلال ضبط أصول الاستدلال ببيان الصحيح من الزائف من الأدلة ضبط أصول الاستدلال ببيان الصحيح من الزائف من الأدلة. الآن بارك الله فيكم كما سيأتي معنا في هذا الكتاب سيأتي معنا مبحث في الاستحسان والاستحسان من جملة الأدلة المختلف عليها. وهذا الاستحسان الذي اختلف العلماء في حجيته ذكروا له تعريفات. من جملة هذه التعريفات حكم المجتهد بالتشهي، فما منزلة الاستحسان بهذا المعنى؟ قالوا الاستحسان هو حكم المجتهد بما يستحسنه في نفسه من غير أن يقيم عليه دليلا بالتشهي. ما منزلة هذا الدليل؟ باطل، هذا دليل زائف. طيب، ضبط وصول الاستدلال ببيان الصحيح من الزائف من أدلة. الفائدة الثانية بيان طرق الاستدلال الصحيحة، بيان طرق الاستدلال الصحيحة. الفائدة الثالثة بيان إخوان بيان طرق الاستدلال الصحيحة. أنت عندك دليل وعندك استدلال، وقد تذكر دليلا لا يطابق مدعاك ولا يدل على مرادك، ما في وجه الدلالة. قد تذكر دليلا لكن هذا الدليل لا يطابق المدعى ولا يثمر ما تريد إثباته، لأن الدليل في واد وما تريده في واد آخر، والسبب هو الجهل بهذا العلم. ومن الأسباب الهوى، من الأسباب الهوى. الآن مثلا حكم مصافحة المرأة الأجنبية أنه لا يجوز، وعندنا نصوص صريحة في ذلك. فحينما يجيء رجل ويقول ثبت في الصحيح أن الأمة من جوار المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحادثه، يقول الحمد لله تأخذ بيده، هذا يدل على جواز المصافحة. لكن من فوائد هذا العلم بيان طرق الاستدلال الصحيحة. الفائدة الثالثة التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية وفق منهج منضبط صحيح، التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية وفق منهج منضبط صحيح، وتيسير عملية الاجتهاد، وتيسير عملية الاجتهاد. ولهذا فإن جماعة من علمائنا من آخرهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى كان يخاطب من أوجبوا تقليد الأئمة الأربعة. هناك من العلماء من ذهب إلى أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأنه يجب على الأمة أن تقلد أئمة أربعة، ومنهم صاحب مراقي السعود، ومنهم ما جاء في جوهرة التوحيد. فالشيخ الألباني خاطبهم: إذا كنتم توجبون تقليد الأئمة الأربعة وتحرمون الاجتهاد، فعلى ما تدرسون علم أصول الفقه؟ لماذا تدرسون علم أصول الفقه؟ أعظم فائدة لهذا العلم أنه سبيل إلى الاجتهاد وإلى استنباط الأحكام، وأنتم أغلقتم الباب. طيب، الفائدة الرابعة معالجة النوازل وما يستجد من المسائل ببيان أحكامها، معالجة النوازل وما يستجد من المسائل ببيان أحكامها. بارك الله فيكم يا إخواننا، الحياة لا تتوقف، ودورة الحياة المستمرة هذه تنتج كثيرا من الأمور الحادثة، تنتج كثير من الأمور الجديدة. هذه الأمور الجديدة تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها، وبيان حكم الشرع فيها إنما يكون بمجموعة عوامل، منها استخدام قواعد هذا العلم. طيب، الفائدة الخامسة بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه، بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. الفائدة السادسة الدعوة إلى اتباع الدليل وترك التعصب والتقليد، الدعوة إلى اتباع الدليل وترك التعصب والتقليد. الفائدة السابعة حماية الفقه الإسلامي، حماية الفقه الإسلامي من جمود المذهبيين، حماية الفقه الإسلامي من جمود المذهبيين ومن انفتاح وتلاعب المنهزمين والمتفلتين، حماية الفقه الإسلامي من جمود المذهبيين ومن انفتاح وتلاعب المنهزمين والمتفلتين. الفقه الإسلامي بارك الله فيكم مواجه بأخطار ومهددات، من أبرزها أن بعض المذهبيين جعلوا هذا الفقه الإسلامي فقها جامدا، جعلوا الفقه الإسلامي فقها جامدا، وجعلوه فقها يكون معه العسر والمشقة، كمن يقول مثلا من فقهاء الحنفية أن من حشى ضرسه لم يزل جنبا حتى ينزع هذه الحشوة، رجل حشى ضرسه فأجنب حتى لو اغتسل بجميع مياه الأنهار لن ترتفع جنابته حتى ينزع هذه الحشوة، هكذا يقول بعض المذهبيين. وكالمنع من الصلاة على الطائرة بزعم أنه يجب أن يصلى على قرار، والقرار عندهم الأرض أو ما كان متصلا بها، لابد أن يصلى إما على الأرض أو على ما هو متصل بالأرض، أما ما لم يكن متصلا بالأرض فلا يصلى، لا سبيل للصلاة عليه. في الطائرة إذا أنت مسافر ساعات ما في صلاة، إذن هذا جمود. بالمقابل أيضا معرفة هذا العلم تجعلك تتصدى لانفتاح وتلاعب المنهزمين والمتفلتين، عندنا جمود وعندنا هنا تلاعب وانهزام وتفلت، كما قال محمد الغزالي لا يمكن أن أفتي بتحريم لحم الكلاب في كوريا، لا قال أنا لا يمكن في كوريا وفي الصين يأكلون الكلاب، لا أستطيع أن أقول حرام، انهزام. الأحكام الشرعية هل جاءت خاصة بأناس دون أناس أم جاءت عامة؟ جاءت عامة. صحيح الشريعة تراعي الضرورة وتجعلها استثناء، فيجوز أن تأكل كلبا إذا خشيت الموت جوعا، لكن أنت تجد الطيبات، هل هناك فقيه يقول لا نرجع إلى عادتهم ما دام أنهم يأكلون الكلاب ويحبونها كل الكلاب؟ طيب، واضع هذا العلم، واضع هذا العلم أما السلف الأولون من الصحابة والتابعين فقد كانت معرفتهم بهذا العلم سليقة في أنفسهم. أما السلف الأولون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم قد كانت معرفتهم بهذا العلم سليقة حتى جاء الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى فوضع كتابه الرسالة تلبية لطلب عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله كما أشار إلى ذلك في المراقي بقوله أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وقبله كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة ثم تتابع الناس في التصنيف بعده في التصنيف على مدارس شتى وكتب كثيرة تشتمل على فوائد وفيرة وعلى مزالق خطيرة إلا ما ألف على طريقة أهل الحديث وقد قيل عن كتب أصول الفقه التي صنفها المتكلمون لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني ولا العمد. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. طيب، مصادر أصول الفقه، من مصادر أصول الفقه: واحد، العقيدة الصحيحة، أولاً العقيدة الصحيحة. ثانياً استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. ثالثاً الآثار المروية عن الصحابة والتابعين. رابعاً إجماع السلف الصالحين، خامساً اللغة وشواهدها المنقولة عن العرب، سادساً الأحكام الشرعية، الفروعية. هذا كم؟ سابعاً الفطرة السوية والعقل السليم. هذه مصادر هذا العلم. هذا العلم يستمد من هذه المصادر، يستمد من العقيدة الصحيحة. هم طبعا يقولون يستمد من علم الكلام، لا يستمد من العقيدة الصحيحة، يستمد من استقراء الكتاب والسنة. وهذا ما ذكروه، أكثرهم لم يذكر هذا، ومن الرجوع إلى آثار الصحابة والتابعين، من النظر إلى إجماع السلف، ومن اللغة العربية، ومن شواهدها المنقولة عن العرب. هذه بعض المصادر التي يستمد منها هذا العلم، أما إذا قرأت كتب الأصول على طريقة المتكلمين يقولون علم الكلام واللغة العربية والأحكام الشرعية، وعلم الكلام مبتدع ومحدث. طيب، بعد أن تكلمنا عن مصادر أصول الفقه نأتي إلى الكلام عن حكم تعلم أصول الفقه. اكتب حكم تعلمه. تعلمه من قبيل فروض الكفايات، تعلمه من قبيل فروض الكفايات ويتعين على من أراد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، ويتعين على من أراد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد. فهمتم يا إخواننا؟ هذا العلم من فروض الكفايات، فيجب أن يوجد في الأمة علماء متخصصون في هذا العلم. لا بد أن يوجد في الأمة قدر كاف من علماء متخصصين ومتمكنين من هذا العلم، لكن يصير فرض عين على من أراد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد. من أراد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد لا يمكن أن يبلغ هذه المرتبة ولا ماذا كتبت؟ ويتعين على إيش؟ مرتبة الاجتهاد، وأن يستنبط الأحكام على ماذا أن يبلغ مرتبة الاجتهاد، وأن يستنبط الأحكام من الأدلة. نعم، هذه إشارات أو مقدمات تتعلق بهذا العلم. قبل أن ننتقل إلى القراءة في كتاب المذكرة، من كان عنده سؤال أو استفسار أو إشكال فلا بأس أن يوجهه، فإن وفق الله سبحانه وتعالى للإجابة، وإلا فالله أعلم. نعم، مبتدئ في الأصول أم مبتدئ في العلم؟ هو مبتدئ في العلم كله أم مبتدئ في دراسة علم أصول؟ على كل حال، الذي درج عليه العلماء أنهم وزعوا دراسة العلم على مراحل تبعا لقدرات الطالب، فمن كان مبتدئا فهناك من كتب العلم ما يناسبه، أما إذا كان مشاركا في بعض العلوم الأخرى وله قابلية الفهم فلا بأس، لكن يحتاج إلى أن يجتهد. أما إذا كان مبتدئا في جميع العلوم فلا ينصح، والله أعلم، بأن يهجم على دراسة هذا الكتاب. نعم، لا، اتفاق وإجماع سواء، ولهذا حسياتي معنا في تعريف الإجماع سنقول في تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. يدخل في مباحث أصول الفقه، العرف يدخل في مباحث أصول الفقه، بمعنى أن من جملة ما سنبحثه إن شاء الله تعالى في الأدلة المختلفة فيها العرف. أما من ناحية الاستمداد فلا أعرف أن العرف يعد من جملة مصادر هذا العلم. نعم، نعم، فضل. نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أظن في شرحه على منظومة العمريطي للورقات ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التشهد، وفيه قوله وعلى عباد الله الصالحين، قال لهم فإنكم إذا قلتم ذلك وقع هذا السلام على كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء. هذا يدل على فهمهم لهذه المسائل. أما من ناحية الاستعمال الآن ما يحضرني مثال ولكن سيكون موجودا ناحية استعمالهم لقواعد هذا العلم في استدلالاتهم سيكون موجودا، ولا بس أن تمدون بمددكم. من يذكر شيئا عن الصحابة أو التابعين في الاستدلال أو في أو في في في استعمال قواعد هذا العلم. نعم يا عثمان، عندك شيء يا عثمان؟ أيوة. نعم، حديث أم يعقوب، حديث أم يعقوب في البخاري ومسلم، وفيه أن أم يعقوب هذه سمعت ابن مسعود يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة، لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات المغيرات خلق الله للحسن، فأنكرت عليه ذلك وقالت كيف تلعن من لم يلعنه الله سبحانه وتعالى، فأخبرها ابن مسعود أنه قد لعنه الله وهو في كتاب الله، فأجابت بأنها قرأت ما بين الدفتين ولم تجد في القرآن لعنا للنامصة والمتنمصة، قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، ألم تجدي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، كل ما الفرق بين علم أصول الفقه وبين القواعد الفقهية؟ من أبرز الفروقات بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية لها تعلق بالدليل الإجمالي، بينما القواعد الفقهية هي عبارة عن قضية كلية تندرج تحتها جزئيات فقهية فرعية. فهمتم يا أخواننا؟ القواعد الأصولية تبحث في الأدلة الإجمالية، مثل القول بأن الأمر للوجوب، بينما القواعد الفقهية هذه هي عبارة عن قضية كلية تندرج تحتها جزئيات فقهية كثيرة، مثل الضرر يزال أو الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها تتعلق بالنوايا، في الصلاة، في الصيام، في كذا في كذا في كذا، في العطاء كذا. هذا من أبرز الفروق والله أعلم. نعم. يعني قالوا ما يقصد به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم اللسان والمنطق والبيان. هل دخل هذا كلام قصد به؟ أنت حضرت الدرس الماضي معنا؟ نعم، جيد. طيب، موضوع المنطق وصلته، موضوع المنطق وصلته بعلم وصول الفقه أشرنا إليها إشارة مختصرة في الدرس الماضي. لا ريب أن كثيرا من التصانيف حصل فيها توظيف لعلم المنطق في قواعد أصول الفقه، واختلف العلماء في ذلك، فمن رافض ومحرم ومانع، ومن مبيح، ومن أباح وأجاز، كما ذكرنا في أبيات الأخضري. نعم، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وهذه النتيجة التي وصل إليها الأخضر ليس صوابا، يعني أن الأخضر رحمه الله يذكر خلاف العلماء في دراسة علم المنطق، فذكر أن ابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، هؤلاء يدخل فيهم الغزالي، يجب أن يعلم، فتوسط، قال والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب، قال يجوز تعلم علم المنطق للعالم المتمكن من علم الكتاب والسنة حتى يهتدي به، هذا باطل ليس صوابا. إذن ما ذكره الشيخ عطية محمد سالم في المقدمة هذا جار على قول من أقوال العلماء، وهو قول شيخه الشنقيطي رحمه الله، فإن الشنقيطي رحمه الله يرى أن البحث في تحريم علم المنطق خاص بالمنطق اليوناني الذي كتبه الكفار. أما بعد أن هذب ونقي إسلاميا إن صح التعبير وأزيلت عنه المباحث الفاسدة، فهؤلاء لا يرون بأسا من دراسته. ولهذا العلامة الشنقيطي رحمه الله له كتاب في علم المنطق اسمه آداب البحث والمناظرة، كتاب آداب البحث والمناظرة. لكن الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أننا ما نحتاج إلى المنطق أيا كان نوعه، وأن المنطق فيه تعسير وتصعيب، وأن حال المنطق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما جاء في حديث أم زرع أنه جمل لحم جمل غث، لحم جمل غث فوق جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. هذا علم المنطق، لحم جمل غث فوق جبل وعر لا يرغب فيه بحيث يؤتى به ولا يستطاع الوصول إليه بسهولة. ما نحتاج إلى علم المنطق، قد أراحنا الله سبحانه وتعالى منه. لكن أنت عندما تدرس هذه الكتب ستكون قد تعرفت على بعض المباحث المنطقية. الآن لما نقرأ كتاب المذكرة سنمر ببعض المباحث أو الاصطلاحات، إن شاء الله سنبين معانيها إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال. نعم. قبل مسألة الكتب المصنفة على طريق الحديث. نعم. كتب مصنفة. يقول ما هي أبرز الكتب التي صنفت على طريقة أهل الحديث في علم وصول الفقه للمتقدمين والمتأخرين؟ على رأسها كتاب الرسالة. هم يذكرون أن كتاب الرسالة للإمام الشافعي لم يستوعب جميع مباحث علم وصول الفقه، وهذا أمر طبيعي لأن بداية التصنيف في العلم وتقدم التصنيف في هذا العلم في ذلك الزمن إنما يذكر فيما يحتاجه أهل الزمن. أهل الزمن علماء كبار ما يحتاجون إلى مباحث يحتاجها من جاء بعدهم، فهو ليس مستوعبا ووافيا بجميع المباحث. إلا هذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، كتاب الرسالة للإمام الشافعي. هناك كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهناك كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وهناك كتاب قواطع الأدلة للسمعاني، ويذكرون كتاب روضة الناظر لابن قدامة، ويذكرون من شروحات كتاب روضة الناظر كتاب نزهة الخاطر العاطر، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران روضة الناظر، ويذكرون أيضا المسودة في وصول الفقه لآل تيمية، كتاب المسودة في وصول الفقه لآل تيمية، لأن كتاب المسودة اجتمع فيه الجد والوالد والحفيد، كتبه عبد الحليم ثم كتب فيه عبد السلام ثم كتب فيه شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك يذكرون كتاب شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي، وهو موجود يعني مطبوع في 4 مجلدات كبار، شرح الكوكب المنير، كوكب المنير شرح مختصر التحرير، وهذا مدحه جماعة من علماء المعاصرين كتاب الكوكب المنير. هات يا محمد المجلد الأول، محمد كوكب المنير تعرفه؟ كوكب المنير هذا كتاب ضخم وجيد والعلماء مدحوه. ثم بعد ذلك أيضا من الكتب بعضهم يمدح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الذي يسمى بالبلبل، وسليمان بن عبد القوي هذا متكلم في عقيدته، لكن قالوا كتابه وشرحه جيد، الله أعلم. وكذلك كتاب المذكرة لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، لا لا، هذا كتاب كبير وضخم وجيد ونافع من ناحية الجمع، لكن هو سؤاله عن كتب علم وصول الفقه على طريقة أهل الحديث. المعاصرون عندهم إسهامات جيدة ونافعة في هذا العلم، على رأسي من الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فشروحاته في هذا الباب مهمة. وهناك كتاب للشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني، أصول الفقه على مذهب أهل الحديث أو كذا، هو مجلد صغير. ثم هناك كتاب المسائل المشتركة بين علم وصول الفقه والعقيدة للشيخ العروسي عبد القادر، محمد العروسي عبد القادر. هذا كتاب مجلد ضخم، وهذا كتاب مجلد متوسط وجيد نافع وعظيم، لكنه ليس مستوعبا جميع المباحث، بل عني بذكر المسائل المشتركة بين علم وصول الفقه وبين العقيدة والكلام الذي يسمونه الكلام، واستفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب المهمة التي فاتنا التنبيه عليها كتاب إعلام الموقعين، كتاب إعلام الموقعين. وبعض المعاصرين جرد المباحث الأصولية من هذا الكتاب ومن غيره لابن القيم رحمه الله تعالى، أو من هذا الكتاب من إعلام الموقعين. معالم أصول الفقه هذا لباحث معاصر، وهو الذي يعني يعد من أشهر الكتب، الشيخ محمد بن حسين الجيزاني، صاحب كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ولكن الرجل يكتب مع الحزبيين، ويكتب للمنتدى الإسلامي بلندن التابع لمجلة البيان، لكن على كل حال كتابه جيد، وكثير من السلفيين يدرسونه. وهذا الكتاب نال شرفا كبيرا بأن العلامة محمد ابن علي آدم الأثيوبي الولوي كان عازما على أن ينظم الرسالة للشافعي، وذكر هذا في مقدمة نظمه لمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المسمى بالتحفة المرضية، في نظم المسائل الأصولية ذكر في المقدمة أنه كان عازما على أن ينظم الرسالة للشافعي، حتى جاءه طالب بكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة فنظمه في أكثر من 3000 بيت، وشرحه في 3 مجلدات كبار سماه المنحة الرضية، شرح التحفة المرضية. نعم، هذه بعض الكتب. نعم، نعم، جزاك الله خيرا، ذكرتنا مسألة مهمة فاتنا أن ننبه عليها، وذلك أننا أملينا معظم المقدمات هذه غيبا وليس نظرا في كتاب أو غيره. لما عرفنا الفقه وأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا التعريف اصطلاحي، هذا تعريف الفقه اصطلاحا، وإلا فالصواب أن الدين، أن علم الكتاب والسنة كله فقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وبلغها، فرب حامل فقه، وأراد بالفقه هنا ماذا؟ السنة، الحديث. سيأتي إن شاء الله أظن في هذا الكتاب أو غيره، على كل حال أنهم لما عرفوا الفقه وخصوه بالمسائل العملية، قوله معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية هذه تخرج الاعتقادية، فليست عند الفقهاء فقها، وهذا باطل، إلا إذا كان مصطلحا خاصا ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا الظاهر. فهم عندما يقولون معرفة الأحكام الشرعية العملية وأن قيد العملية هذا يخرج الفقه، يقال هذا اصطلاح لهم، وإلا فإن علم العقيدة أحق بوصف الفقه من المسائل العملية، ولهذا سماه بعض العلماء بالفقه الأكبر، ومن كتاب منسوب لأبي حنيفة اسمه الفقه الأكبر، والعلماء يشككون في نسبة هذا الكتاب لأنه من طريق أبي مطيع البلخي، أبو مطيع البلخي هذا متكلم فيه. على كل حال علم العقيدة بالنسبة لعلم الفقه هو الفقه الأكبر، والله أعلم. هذا شرح الكوكب، شرح الكوكب المنور المنير المسمى بمختصر التحرير للعلامة الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب جيد ونافع، والعلماء أثنوا عليه ثناء بالغا ونصحوا به، وذكروا أن من مارسه وأحسن فهمه فإنه يكون قد استغنى إن شاء الله تعالى عن كثير من كتب وصول الفقه. هذا كتاب شرح مختصر التحرير الذي شرح فيه كتاب التحرير، اختصر فيه كتاب التحرير للعلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: الإطلاق الثاني من إطلاقات الأصول أصل، يطلق على الرجحان، الرجحان أي على الراجح من الأمرين، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، سيأتي معنا أن الكلام ليس فيه مجاز، والأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أصل هنا بمعنى الراجح. نعم، نبدأ جزء إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله. عندكم سؤال يا إخواننا؟ بقي سؤال؟ نعم تفضل. الجواب عن حديث أن جارية كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نقول بارك الله فيكم أن النظر إلى المسألة لا يكون بالاقتصار على حديث واحد، هذا نظر قاصر. المسألة لابد أن تنظر إليها بالنظر إلى عموم النصوص والأدلة الواردة فيها. الآن هذه المسألة ننظر إلى النصوص، عندنا مثلا ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، ورواية مسند الإمام أحمد: واليدان تزنيان وزناها اللمس. الزنا ما حكمه؟ حرام أم حلال؟ حرام، سمي زنا باعتبار إفضائه إلى الزنا، فجعل اللمس زنا، فهذا يدل على تحريمه. ثم عندنا حديث رواه الروياني والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا نص ثاني. نص ثالث في صحيح البخاري عن عائشة قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يصافح يبايعهن إلا كلاما أو كما جاء في الخبر. فأم عائشة تنفي ذلك، وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، هو قال هذا في صحيح البخاري: إني لا أصافح النساء. وهذا رد على من يزعم أن من يقول بتحريم مصافحة النساء إنما ذلك لأجل ما في قلبه من مرض ومن شهوة. والله عندنا مرض، إيش يعني نحن نكذب يعني؟ الله سبحانه وتعالى قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش هو المرض؟ قال الله عز وجل وخلق الإنسان قبل يريد الله يخفف عنكم قبلها يريد الذين يتبعون الشهوات تبيل ميل عظيم يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة. قال بعض السلف ضعيفة أي عن النساء، الإنسان ضعيف أمام النساء. ولهذا على كل حال أريد أن أقول إن الله صافح النساء، هل يستطيع واحد يطعم في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفر بالله، هو قال إن الله صافح النساء، هل يستطيع يقول في قلبه شيء؟ هذا كافر الذي يقول هذا الكلام، لكن هذا تشريع لهذه الأمة. طيب، لما يأتينا مثل هذا النص فنحن نفهمه على ضوء هذه النصوص، عندما يقول كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن لو أمسكت بكمك هذا وقدتك قد أقول أخذت بيدك لأجل المجاورة، ما يحتاج أن أمسك بيدك أن أباشر مسك يدك. إذا أخذته، إذا قلت لك تعال وأجبتني وطاوعتني وذهبت معي حيثما أريد فكأنني أخذت بيدك، فهمت؟ هذا هو الجواب، الله أعلم. يقول هل يمكن أن نقول إن الجارية دون البلوغ؟ لا، هنا الجارية ليس مراد بها دون البلوغ، مراد بها التي هي ضد الحرة، الأمة يعني المملوكة. نعم. طيب نبدأ قليل، نبدأ. طيب نعم. قال الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشقيطي الجكني في كتابه مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، قال بسم الله الرحمن الرحيم: حقيقة الحكم وأقسامه. اعلم أنه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. اعلم أن الحكم في اللغة، قوله اعلم أنه رحمه الله تعالى ترجم هذه الترجمة، أراد بالترجمة هنا العنوان أو العنوان، نعم العنوان هو حقيقة الحكم وأقسامه. نعم. اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير. طيب، عندنا هنا تعليق، اكتب عند قوله حقيقة الحكم وأقسامه، هل مباحث الأحكام، اكتب هل مباحث الأحكام، هل مباحث الأحكام داخلة في حد أصول الفقه أم لا؟ هل الأحكام داخلة في حد أصول الفقه أم لا؟ خلاف بين العلماء تبعا للحدود المختارة لأصول الفقه. تبع للحدود المختارة لوصول الفقه. وعلى التعريف المتقدم الذي ذكرناه فهي ليست داخلة وإنما هي مقدمة من مقدمات علم وصول الفقه وقد قال في مراقي السعود الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. بارك الله فيكم. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن حقيقة الحكم وأقسامه. فهل مباحث الحكم داخلة في تعريف علم وصول الفقه أم لا؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف راجع إلى اختلافهم في حد وصول الفقه وتعريفه. فمن الناس من يذكر حدا لوصول الفقه ويخرج الأحكام، ومنهم من يذكر حدا لأصول الفقه ويدخل الأحكام، ونحن جرينا على إخراج الأحكام من تعريف علم أصول الفقه. وقد أشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود فقال: الأحكام والأدلة الموضوع، يعني موضوع علم أصول الفقه الأحكام والأدلة، وكونه هذه فقط مسموع، يعني أن من العلماء من قصر موضوع علم أصول الفقه على الأدلة وأخرج الأحكام. نعم. اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي. تقول: حكمه كنصره، وأحكمه كأكرمه، وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه. يعني يقول رحمه الله تعالى أن الحكم له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. أما معنى الحكم في اللغة فهو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي له، نعم يمنع من غير المقضي له، يقضى به لواحد ويمنع من الآخر، الله أعلم. ثم بدأ يذكر في شواهد الحكم بمعنى المنع. نعم. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم وأن أغضب. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. وقول حسان: طيب، أدعو اليمامة لا تواري أرنبا. يقول: من الحكم بمعنى المنع قول جرير ابن عطية الخطفي الشاعر المعروف في زمن بني أمية أظن، الله أعلم: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم. يخاطب بني حنيفة، يخاطب بني حنيفة، أبني الهمزة للاستفهام، لا للنداء، للنداء الهمزة ليش؟ للنداء. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، كفوهم يعني امنعوهم كفوهم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أنا أخاف عليكم أن أغضب، وهذا يدل على أن سفهاءهم تعرضوا له. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدعو اليمامة لا تواري أرنبا. أنا إن هجوتكم يعني شردت بكم كل مشرد بحيث لا تجدون مكانا تختبئون فيه مني، الله أعلم، هذا أظن المعنى. نعم. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال. لنا في كل يوم من معد، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلف الدماء. هذه قصيدة لشاعر الإسلام حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهي التي يقول فيها: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم بقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يقول فيها: لنا في كل يوم من معد. معد أراد بها قريشا لأنهم جدهم. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا. من هجانا فإننا نهجوه بقواف تمنعه من أن يعاود هجاءه، ونضرب حين تختلط الدماء. فيشير إلى أنهم في المجالين مبرزون في الجهاد والقتال، مبرزون، وفي الشعر والفصاحة مبرزون. فقوله فنحكم بالقوافي أي نمنع من أحكامه بمعنى منعه. نعم. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط. ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، حكمة اللجام. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما عقه بعض طلابه وتمردوا عليه ولم يستفيدوا من نصحه ووعظه، وعندهم جمعية اسمها الحكمة، تركوا الشيخ مقبل وتركوا العلم وعملوا جمعية اسمها الحكمة، اسمها الحكمة. كان الشيخ مقبل يقول الحكمة، هذه ليست الحكمة، جمعية الحكمة. الحكمة هي الحديدة التي تكون في فم الفرس حتى يتحكم به عن طريقها. قال هذه ما جمعية الحكمة، هذه جمعية الحكمة. نعم. ومن الحكم بعد المنع الحكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس، على أنف الفرس وحنكه، تمنعه من مخالفة راكبه. وكانت العرب تتخذها من القد والأبق، القد من القد والأبق وهو أبق. والأبق وهو القن. نعم. ومنه قول زهير القائد الخليل من القائد الخليل منكوبا دوابرها. طيب، القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقة. القائد الخيل منكوبا دوابرها، الخيل هذا معمول لاسم الفاعل القائد، مفعول القائد الخيل منكوبا حال من الخيل، القائد الخيل منكوبا دوابرها. وأصل دوابر جمع دابرة، ودابرة الحافر مؤخره، دابرة الحافر حافر الفرس مؤخره. والنكب أن تصيب الحجارة الحافر منكوبا دوابرها، يعني أن الحجارة أصابت الدوابر، دوابر الحافر منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقى. القد هو الجلد، القد هو، طيب اكتب عند قوله والأبقى، اكتب في القد هو الجلد، القد هو الجلد، والأبق نبات يشبه الكتان، نبات يشبه الكتان، كانت تصنع منه الحكمات عند العرب، كانت تصنع منه الحكمات عند العرب. نعم. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم، وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام. أولا حكم عقلي، وهو ما يعرف فيه، وهو ما يعرف فيه. يقول الحكم في الاصطلاح، انتهى من الكلام عن الحكم في اللغة، وأن معنى الحكم في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح قال فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، قال أو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أي إثباتا أو سلبا يعني نفيا. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إذا قلت زيد قائم فإنك أسندت القيامة إلى زيد وأثبتته له إثبات أمر لأمر، فقولك زيد قائم هذا حكم، حكمت بماذا؟ حكمت بالقيام على زيد. أو نفيه عنه، تقول زيد ليس بقائم هذا حكم، لكن على سبيل النفي لأنك نفيت القيامة عن زيد. نعم. وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي وهو ما يعرف فيه النسبة إيجابا أو سلبا نحو هنا كله. سقط هنا سقط. حكم عقلي هنا سقط. حكم عقلي قال وهو ما يعرف وهو ما يعرف فيه العقل. هنا سقطت كلمة كلمة العقل. وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا. نعم. حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا نحو الكل أكبر من الجزء. طيب نحن نكتفي بالكلام عن الحكم العقلي لأن أو إن شاء الله أقسام الحكم نتكلم عنها في الدرس القادم بإذن تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.